بالنسبة لنية الصوم في رمضان نهارا عند أبي حنيفة رضي الله عنه، يصح أن ينوي الشخص الصوم قبل الظهر في رمضان وفي النذر المعين؟ يعني إذا واحد نذر صوم يوم بعينه، قال نذرت صوم الاثنين القادم، فجاء الاثنان القادم فقبل الظهر قال نويت صوم هذا اليوم عن النذر، صح صومه عند أبي حنيفة، كما يصح عند أبي حنيفة أن ينوي قبل الظهر بصحب الليل، ويصح قبل الظهر في صوم رمضان. أما في صوم النفل، في صوم عفوا غير رمضان وغير النذر المعين من الفرائض، ما بيقول أبو حنيفة أنه بصح ينويها قبل الظهر. في النفل بيقول الإمام الشافعي وبيقول أبو حنيفة يصح أن ينوي الشخص قبل الظهر صوم النفل، لأن هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرة طلب الطعام فقيل له لا يوجد طعام، فقال الرسول إذن أصوم، وكان هذا قبل الظهر وقت الضحى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذن أصوم، معناه الآن نويت الصوم وصام، صام نافلة، فاستدلوا من هذا على جواز إيقاع نية صوم النافلة قبل الظهر.